جينا من زمان. هم ساكنين في شارع قابل. لك كثير في جدة؟ لي هنا 5 أيام. هي ساكنة قريب من بيتنا. هي ساكنة بعيد عن بيتنا. أنا أخذت 1000 دولار من أبويا. إيش عنوانك؟